الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فآخر ما قرأناه، تفضل الشيخ محمد. الشيخ محمد، آخر ما قرأناه حديث تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من البدع، والبدع جمع بدعة، وتعريف البدعة هي شيء محدث في الدين لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، يضاهي الشرعية. البدعة شيء محدث في الدين، قد يكون قولا، قد يكون فعلا، قد يكون اعتقادا، شيء محدث في الدين لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقصد به التقرب إلى الله ويضاهي الشرعية، يعني يفعله الفاعل يضاهي به ويضارع به سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والبدع. إياكم أسلوب تحذير، أسلوب تحذير وزجر ونهي. إياك أن تقرب الطريق الفلاني، ففي مخاطر وفي مخاوف. إياكم والبدع، والبدع بالألف واللام تفيد العموم، أي كأنه قال إياكم وكل البدع، كما في الحديث الآخر: فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال إياكم والبدع، الألف واللام تفيد العموم والاستغراق، فإياك أخي المسلم وكل بدعة، سواء كانت في العقائد أو في الأذكار والأدعية والمأثورات عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أو كانت في الأذان أو في العبادات أو في الأقوال والأفعال والهيئات. إياكم والبدع، كلمة جامعة شاملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، آتاه الله جوامع الكلم، هذا من جوامع الكلم: إياكم والبدع. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جوامع الكلم. إنما الأعمال بالنيات، من جوامع الكلم. ومن هذا القبيل: خذ كثير من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام جوامع. الكلام الجامع يكون قليلا في المبنى كثيرا في المعنى. قال إياكم والبدع، هذا آخر ما قرأناه في الدرس الماضي، وبين أيدينا الآن الباب التاسع. يقول فيه الإمام ابن أبي عاصم: حدثنا المقدمي قال حدثنا الأغلب بن تميم قال حدثنا معل بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي، يعني طائفتان من الناس، من أمتي المراد أمة الإجابة التي ثبت لهم عقل الإسلام وهم أهله كبائر وبدع، إما شهوات وإما شبهات، إما شهوات وإما شبهات. قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي. شوف شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني ينال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي. أسأل الله أن نكون ممن تنالهم الشفاعة، فإن شفاعة نبي يشفع في أقوام قد استوجبوا دخول النار فلا يدخلوها، وأقوام في الجنة يرتفع في الجنة درجات، وأقوام عفانا الله إياكم دخلوا النار فيخرجون. شو ازاي كام الآن عددنا؟ قوم استوجبوا دخول النار وهم موحدون عندهم شيء من الكبائر عفانا الله إياكم فلا يدخلون من الأصل لا يدخلون، وقوم دخلوا الجنة وارتفعوا في الدرجات، هذا صنف. الصنف الثالث قوم دخلوا النار بس هم موحدون، شوف الشرط ده، هذا الشرط، فيخرجون. عرفنا الشفاعة معناها ايه؟ توسط للغير لجلب نفع ودفع ضر. الشفاعة توسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر، هذا معنى الشفاعة. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طيب شوف بقى لما الإنسان يسمع الأذان ويردد الأذان، حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة خير من النوم قال الصلاة خير من النوم، معناه ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وعدت، ما فيش بقى إنك لا تخلف الميعاد، ما تزيدش ما تزودش من عندك، تمام. حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. طب انت تعبت في حاجة؟ نعم، بتدبر تدبر قلبه حاضر، مش انه بيسرح بعيد. فالان شوف شوف سبب من اسباب الشفاعة، سهل جدا، ما فيش فيه اي مشقة، كونه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، اول شيء رد الاذان. طب ثاني شيء صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل الله هذا للنبي هذا الدعاء، بهذا الدعاء تنالوا الشفاعة. سهلة ولا ما ولا صعبة؟ ما هي بصعبة، سهلة جدا ميسورة. ليه بقى؟ لأن هذا ذكر باللسان، والذكر باللسان من أيسر العبادات. تصور أنت لما بتعمل عبادة ببدنك وظهرك ورجليك وجوارحك تكون شقة عليك، لما بتعملها باللسان سهلة ميسورة. يقول: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، طائفتان لا تنالهما الشفاعة. وعرفنا الشفاعة ما هي وتكون بشروط كما سبق معنا. قال: سلطان غشوم ظالم، حاكم جبار عاتي غشوم ظلوم، يعني يذيق رعيته سوء العذاب والبأس والضراء والشدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة، جمع راع، والراعي هو الولي، يقوم يمسك شعبه إبادة جماعية بالطائرات، الصواريخ، بالمدافع، بدل من أن يعامله معاملة الأب الحنون الرحيم. قال سلطان غشوم ظالم. ولذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، والمراد ظل العرش، إمام عادل. ما من راع يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وغش لها إلا حرم الله عليه الجنة أو لم يرح رائحة الجنة. فالأمر عظيم، الأمر عظيم. نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. معنى نعمة المرضعة، والرياسة دي كثير من الناس يعدها غنم، وهي غرم ومسؤولية وتبعية. معنى فيقول سلطان سلطان غشوم ظالم، نسأل الله العفو والعافية. طب الصنف، طب السلطان غشوم ظالم ده من يعني من أي مبدأ انطلق؟ من مبدأ الشهوات، الشهوة، لأن الظلم ده شهوة. معنى التجبر على العباد له الشهوة، تعالي هذا شهوة. طب شوفوا بقى الصنف الثاني، وغال في الدين يشهد عليهم ويبرأ منهم. هذا بقى البدع، غال في الدين البدع الشبهات. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث طائفتين وصنفين من الناس، صاحب شهوة من ظلم وعتو وتجبر وما إلى ذلك رحمك الله، وغال في الدين وهو صاحب البدع، الخوارج أهل غلو، المرجئة أهل غلو، الجهمية، القدرية، أهل البدع أهل غلو. قال صنفان من أمتي لا تنالوما شفاعتي، سلطان غشوم ظالم وغال في الدين يشهد عليهم ويبرأ منهم. والحديث ده صحيح، بس إلا الكلمة دي في الدين، بس هي كلمة دي الزيادة دي لا تصح، ولا كل هذا حديث صحيح. باب ذكر البدع وإظهارها. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر المبضع والحمل المضلع والشر الذي لا ينقطع إظهار البدع، إظهار البدع. وإن كان في هذا حديث إسنادي في ضعف، لكن معناه لا شك معناه صحيح. باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقبل الله عمل صاحب بدعة. يقول حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية، بقية بن الوليد عن محمد بن عبد الرحمن قال حدثني حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجز أو قال حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وهذا حديث صحيح، سبق معنا أن هذا في الأغلب الأعم، وإلا ممكن إذا تدارك الله سبحانه وتعالى برحمته بعض الناس من أهل البدع تاب عليهم، كما ثبت توبة جماعة من أهل البدع. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجز أو حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. والسبب في هذا أن صاحب البدعة يتقرب إلى الله ببدعته ولا يريد أن يفارقها، بل يسأل الله أن يموت عليها، فمن هنا لا يوفق للتوبة ولا تتدارك الرحمة، لأنه مستميت في البقاء والدوام على هذه البدعة، يقاتل من أجلها، بل يسفك الدماء، وأعتقد أنه يتقرب إلى الله بسفك هذه الدماء. السبب البدعة التي تحترق في نفسه وتغلو في نفسه، هذه هي. إن الله عز وجل حاجز أو قال حاجب التوبة عن كل صاحب بدعة، أي من بدعته وطريقته الزائغة وضلاله، عافانا الله وإياكم. قال حدثنا ابن مصفى، قال حدثنا بقية، قال حدثنا شعبة أو غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب قال إن لكل صاحب ذنب توبة، غير أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء. هذا عن عمر رضي الله عنه، وهذا مأخوذ من الحديث اللي قبل، مقتبس من الحديث الذي قبله. قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال حدثنا بشر بن منصور الحناط، الحناط نسبة إلى بيع الحنطة وهي القمح، عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال أبو بكر وهو ابن أبي عاصم وأحسب الأشج حدثني به، يعني كما حدثه الحسن بن علي كذلك حدثه به الأشج. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، فالخالص المشتمل على الإخلاص العاري من النفاق والرياء والسمعة، والصواب الموافق للكتاب والسنة عاري وخالي من البدعة السالم من البدعة، فمن هنا يقبل، لأن شرطين يشترطان لقبول العمل، الإخلاص والمتابعة. قال أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وهذا وإن كان في إسناد ضعف لكن المعنى كما قلت لكم مأخوذ من نصوص أخرى. قال حدثنا حسن بن علي، قال حدثنا حسين الأحول، قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير كثير ومن يعمل به قليل. السنة كثيرة ومن يعمل بها قليل، قليل من الناس من يوفق للاتباع والاستقامة على السنة في أقوالها وأفعالها وعقائدها وسمتها وهديها وهيئتها. الخير كثير ومن يعمل به قليل، وهذا معناه صحيح. قال حدثنا أبو بكر، حدثنا يعمر ابن بشر، قال حدثنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثني منيع قال حدثني معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان ما تنالهما شفاعتي، رجلان ما تنالهما شفاعتي، يعني صنفان وطائفتان. سبق معنا هذا الحديث في أول درس لكن كرره الإمام ابن أبي عاصم مرة أخرى، إمام ظلوم غشوم وآخر غال في الدين مارق منه. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا مروان بن معاوية وإسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس أو أوس، عندكم الظاهر أويس اللي عنده أوس صح، عن كثير بن عبد الله عن أبيه عمرو عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متروك، عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل أوزار الناس. قال إسماعيل: من آثام الناس. وهذا يؤيده الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من استنى واستجاب له، ومن دعا إلى ضلالة وسن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كان عليه من الإثم كآثام من اتبعه، يحمل وزر من تبعه من الناس لأنه سن في الإسلام سنة سيئة واقتدى به الناس وتتابعوا وراءه على هذه البدعة والمخالفة. قال الباب الثالث عشر: قال حدثنا عيسى بن يونس أبو موسى الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم ثلاثا: رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام عاره الله إياه، اخترط سيفه فضرب به جاره ورماه بالشرك. هذا وقع في زمان علي رضي الله عنه لما خرج الخوارج وكانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون من قول خير البرية، ومع ذلك لما رؤي هذا فيهم وكانوا شديدي العبادة والقيام والصلاة وكانوا كثير الصيام، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، ومع ذلك خرجوا على الأمة بالسيف والسنان والسلاح، وما هذا إلا بسبب الشبهات التي اعترتهم واكتنفتهم. كفروا عليا رضي الله عنه ومن معه وقالوا: حكمتم الرجال ولم تحكموا كتاب الله، وكانوا يقولون: إن الحكم إلا لله. ولا شك ولا ريب أن الحكم في الأول والأخير هو لله، كونا وقدرا وشرعا وأمرا، هذا هو الواجب. وكان علي رضي الله عنه يقول لهم: كلمة حق أريد بها باطل، أنتم تزعمون أنكم تحكمون كتاب الله وما حكمتم كتاب الله، ابدأوا بأنفسكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بهذا حيث قال: منكم من يقاتل على تأويله كما قتلت على تنزيله. فكان في القوم أبو بكر وعمر، فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال عمر: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما هو خاصف النعلي. وكان علي يصلح نعله. منكم من يقاتل على تأويله، هؤلاء تأولوا القرآن على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلوا وأضلوا. ومنهم من هداه الله عندما ذهب إليهم عبد الله بن عباس ونظرهم في ساعة الهاجرة في نصف النهار جاء معسكرهم وجدهم يذكرون الله ولهم صوت كدوي النحل من الذكر، ولجباههم مثل ما لركب المعزى من كثرة السجود. نعم. ومع ذلك جلس معهم مجلسا فتاب منهم قدر 2000، ومنهم من قال 6000 في بعض الروايات، ومنهم من قال 20000. وما قاتلهم علي رضي الله عنه إلا بعد أن سفكوا الدم المعصوم ونهبوا المال المعصوم، فخرج عليهم وذكر الأحاديث في ذلك في وجوب قتلهم ولما لقاتلهم من أجر وثواب. وكان علي رضي الله عنه يسير فيهم أو في قتالهم سير البغاة، قتال بغاة لا قتال المرتدين الكفار، فلم يكن يجهز على جريحهم، ولم يكن يتبع فارهم، ولم يكن يسبي نساءهم. وسئل أهم كفار؟ قال هم من الكفر فروا. أهم منافقون؟ قال منافقون يذكرون الله قليلا ولا يذكرون الله كثيرا. قال إخواننا بغوا علينا. إخوة الإسلام هي تجمع. فهنا بارك الله فيكم يقول في هذا الحديث، وإن كان في إسناد هذا الحديث ضعف، ولكن فيه معنى صحيح. رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رؤيت عليه بهجته يشار إليه، وكان ردءا للإسلام، عاره الله إياه يعني بتوفيق الله وبفضله، اخترط سيفه فضرب به جاره ورماه بالشرك. الدافع ايه؟ الابتداع في الدين، الاحداث في الدين، الهوى، الهوى الذي يعمي ويصم. قال ورماه بالشرك. قلنا يا رسول الله الرامي احق بها ام المرمي؟ من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، من قال لاخيه يا كافر او يا عدو الله الا حارت عليه، الا عادت عليه. قال الرامي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا معلى بن منصور الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن ابن موهب عن عمره عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 لعنتهم وكل مجاب وكل نبي مجاب: المستحل محارم الله، والتارك لسنتي. يقول هذا حديث مرسل وفيه نكارة. يقول حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا محمد بن فليح عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدي قال كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأتاه جبريل عليه السلام بالوحي فتغشى بردائه ثم مكث طويلا حتى سري عنه، ثم كشف عنه فإذا هو يعرق عرقا شديدا. ولا شك أن ثبوت العرق هذا عند تنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ثابت في أحاديث صحاح، حتى في الليلة الباردة الشاتية كان يعرق النبي عليه الصلاة والسلام عرقا شديدا، يتصبب يتفقأ عرقا عليه الصلاة والسلام، يتصبب جبينه عرقا من شدة التنزيل. نعم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال وإذا هو قابض على شيء في يده، فقال أيكم يعرف كل ما يخرج من النخل؟ قالت الأنصار نحن يا رسول الله نعرف كل ما يخرج من النخل. قال ما هذه؟ ففتح يده قال هذه، قالوا هذه نواة فقال نواة أي شيء؟ قالوا نواة سنة. عندكم كلكم هكذا؟ قال صدقتم، يعني لعل يعني سنها هكذا. قال صدقتم، لا شك أن التمرة تمر بمراحل، معناه يعني تكون بصرا، تكون بلحا، تكون رطبا، تكون تمرا. البصر الأخضر، هذا الأخضر قبل أن يصفر، قبل أن يحمر، قبل أن يزهو، فإنه بارك الله فيكم يمر بمراحل. طيب هو في أول مرحلة النواة لها وصف معين، معناه بخلاف لو أن التمرة مكثت زمنا. فيقول النبي قالوا نواة سنة. قال صدقتم جاءكم. وعلى كل حال في إسناد هذا الحديث ضعف. قالوا صدقتم جاءكم جبريل عليه السلام يتعهد دينكم، لتسلكن سبل من قبلكم حذو النعل بالنعل، في البدع والخروج والمروق من الدين. وهذا صحيح في أحاديث أخرى. فمثل أحدهم إن شبر فشبر، فإن ذراع فذراع، وإن باع فباع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. سبحان الله. وهذه في هذه الجملة ثابتة في أحاديث صحيحة. ألا إن بني إسرائيل افترقت على موسى على 70 فرقة. الصحيح أنهم افترقوا على 71 فرقة كلها ضلالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم، وإنها افترقت على عيسى عليه السلام على 71 فرقة كلها ضلالة إلا فرقة الإسلام وجماعتهم، ثم إنكم تفترقون على 72 فرقة كلها ضلالة إلا فرقة الإسلام وجماعته. يقول حدثنا أبو عمير بن النحاس قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن أبي عمران الجوني هذا قال ليت شعري أي شيء علم ربنا من أهل الأهواء حين أوجب لهم النار. وهذا يقول إسناده صحيح إلى أبي عمران. ليت شعري، يعني ليتني أعلم أي شيء علم ربنا من أهل الأهواء، يعني يتعجب من علم الله الأزلي ومن علم الله السابق حين أوجب لهم النار، حق عليهم العذاب. وهذا في يعني في الجملة، وإلا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن بعض الأشخاص. باب ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، المحجة والطريق والسنة البيضاء ليس فيها ظلمات، فالرأي ليل والحديث نهار. يقول على مثل البيضاء وتحذيره إياهم أن يتغيروا عما يتركهم عليه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن أقواما يشربون من حوضه، فتأتي الملائكة يذودونهم يطردونهم، فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا. قال باب ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على مثل البيضاء وتحذيري إياهم أن يتغيروا عما يتركهم عليه. الثبات أيها الناس على السنة حتى الممات، وأمري بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا ابراهيم بن سليمان الافطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن ابي الدرداء قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال ايم الله، وهذا قسم مثل ايه عهد الله لعمر الله وما الى ذلك، قال ايم الله لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هلك ولا يتبع إلا منيب سالك. فقال أبو الدرداء صدق الله ورسوله، فقد تركنا على مثل البيضاء. السنة، الطريقة الصحيحة، المنهج القويم المعتدل الوسطي في الاعتقاد، في العبادات، في المعاملات، في الأقوال والأفعال وغير ذلك من مناحي هذا الدين العظيم. قال أبو الدرداء صدق الله ورسوله، فقد تركنا على مثل ماذا؟ البيضاء. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن ضمرة بن حبيب حدثه أن عبد الرحمن بن عمرو حدثه أنه سمع العرباض بن سارية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها ظاهرها كباطنها ليلها كنهارها. السنة تجمع الناس وتوحد قلوبهم، السنة تهدي وإن تطيعوه تهتدوا، السنة موافقة للفطرة مريحة للنفس والخاطر والبال، خلافها زيغ وضلال ومشقة وعنت. قال لقد تركتكم على مثل البيضاء، إغراء منه صلى الله عليه وسلم لنا وحث على اتباع السنة ونبذ البدع ليلها كنهارها. إذا أردنا الصلاح للأمة فلا بد أن يعودوا للسنة، فالسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولن ينصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. صلح أول هذه الأمة باتباعهم للسنة، ولن ينصلح آخرها إلا باتباعهم للسنة. قال لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هلك. قال حدثنا هاشم بن القاسم بن إسماعيل بن شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي عن شعوذ الأزدي عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. عفانا الله وإياكم من الهلاك، أعاذنا الله وإياكم من الزيغ والضلال. وهذا أيضا يا إخواننا من الأحاديث الجوامع، من كلمات النبي عليه الصلاة والسلام الجامعة، مع اختصار كلماتها وألفاظها إلا أنها حوت معاني جمة وعلما غزيرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو شيم عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب أصابه من بعض الكتب، قال فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أتى بصحف من كتب أهل الكتاب، أتى بزوامل وملازم من صحف أهل الكتاب. قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب أصابه من بعض الكتب، قال فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن في السنة غنية وكفاية، فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هدى ونور، وراحة وسعادة وسداد وتوفيق ورشاد. فلماذا نذهب نلتمس من هذه الصحف شيئا من الهداية ولا فيها هداية؟ إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن ممكن أنت تصدقهم وتصدق بباطل، ممكن تكذبهم فيكون في هذا المخبر به شيء من الصواب. فأرشدك النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المسلك الصحيح معناه. فهنا عمر رضي الله عنه قال أمتهوك النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب، عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي أو أتى النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب أصاب من بعض الكتب، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني ألا يكفيكم هذا التكلف منك يا عمر؟ هذا التكلف، لسنا في حاجة إلى هذه الصحف، بل نحن أغنياء بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، تكفينا وتغنينا. قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. في بعض الروايات عند الحاكم وغيره، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا حديث حسن كما ذكر الشيخ هنا، وكل خرجه في المشكاة وفي الإرواء في اليراجع. الباب الخامس عشر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة، لكل عمل شرة. الشرة هي النشاط الزائد معنا، ولكل شرة فترة. احنا اهم شيء يكون الانسان نشيط على السنة، لا يكون نشيطا في البدعة. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة رجوع. المؤشر يرتفع فوق اخر حد وبعدين ينزل تحت الصفر، هذا مذموم مذموم. كن متوسطا في كل امورك، كن معتدلا في كل امورك. اذا حببت شخصا فاحببه باعتدال، اذا بغضته ابغضه باعتدال معنى. احبب حبيبك هونا ما عشان يكون بغيضك يوما ما، ابغض بغيضك هونا ما عشان يكون حبيبك يوما ما. من الناس من اذا حب شخصا رفعه في السماء، واذا ابغض شخصا جعله في اسفل السافلين معنى. وهذا مذموم وذاك مذموم. خير امور الوسط، فما يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط مستقيم. فالمراد الوسطيه، وكذلك جعلناكم امه وسطا، وسطا معتدلين خيارا معنى في العبادات. الاقتصاد في السنه خير من الاجتهاد في البدعه. تجدون رجل مشمر في البدعة كالروافض والشيعة وما إلى ذلك، مشمر في البدعة. إن لكل عمل شرة، والشيطان هكذا يأتي الإنسان يشمه. فقيه في الناس رجل ميال للعبادة يجعله يغالي في العبادة، يغالي معناه ويتجاوز. ورجل آخر ميال مثلا للشهوات، يأتي من باب الشهوات ويفرط في هذا الباب، فإما من ناحية الشبهات وإما من ناحية ماذا؟ الشهوات، يأتي الشيطان. قال لكل عمل شرة. شوف الرجل الذي جاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ما هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. والحديث الآخر الذي في مستدرك الحاكم وغيره أن رجلا أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرى في وجهه سفعة شيطان. المقصود الغرور بالنفس، هذا واحد، الإعجاب بالعبادة، الثالث الغلو. هم الصحابة قعدوا يمدحوا في الرجل، فلما بعد أن انتهوا من كلام مدحهم دخل الرجل فقال: إني لأرى في وجهي سفعة شيطان، إعجاب بالنفس. فلما ولى الرجل قال: من يقتله منكم؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فمشى أبو بكر فتبعه فوجده يصلي، فتذكر في نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل المصلين، فرجع فقال: اذهب أنت يا عمر. فمشى عمر فوجده ساجدا، الأولو بيصلي وقائم وده وجده ساجدا، فرجع نفس ما رجع أبو بكر، فقال: قم يا علي. فذهب علي فقال له: قم يا علي ولا أظنك تجده أو تدركه. فمشى ينظر فلم يجده، قال: لو قتلته لما اختلف اثنان من أمتي حتى يخرج الدجال. مستدرك الحاكم اسناد صحيح. معنا ليه الخلاف؟ في هناك أناس عندهم بذرة خلاف، الغلو. لكل عمل شرة، نشطة وانتعاش. طب بعدين المؤشر ينزل، الصواب ايه بقى؟ الاعتدال. الصواب الاعتدال. معناه ذكروا عند النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح امرأة يذكرون من صلاتها وصيامها، يقال لها الحولاء بنت تويت، أكثر جدا النساء أكثرنا من مدحها والثناء عليها. العبادة عبادة، قوامة قوام، الصلاة صلاة، الصيام كذا، الصدقة كذلك. فقال: مه، يعني كففنا، مه عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ولا يسأم حتى تسأموا. المقصود الاعتدال وترك التجاوز والغلو لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فطور فطور، فمن كانت فترته شوف إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك، يعني إلى بدعة، إلى بدعة وخلاف السنة وهوى في نفسه، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا سعد بن إبراهيم عن قاسم بن محمد قال: أشهد لسمعت عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو فهو مردود. نعم، وهذا حديث رواه البخاري مسلم، رواه البخاري تعليقا معناه، ورواه مسلم مسندا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واللفظ الثاني: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا من جوامع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا في العبادات ليس عليه أمرنا فهو رد. سبق معنا في أول الدرس تعريف البدعة. البدعة بارك الله فيكم قلنا أمر محدث في الدين يقصد به فاعله التقرب إلى الله، وهو مضاهن للشرعية. مضاهن ماذا؟ للشرعية، من قول أو فعل أو اعتقاد أو ما إلى ذلك. أمر محدث في الدين لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويقصد به صاحب التقرب إلى الله ويضاهي به الشرعية. قالت من عمل عملا ليس عليه أمرنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود، يعني لا يقبل. قال حدثنا أبو شرحبيل قال حدثنا أبو اليمان عن إسماعيل عن محمد بن إسحاق عن عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن قاسم بن محمد عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحو. قال: باب ما أمر به من اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين. قال حدثنا أبو سفيان عبد الرحيم بن مطرف قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال: وكان من البكائين، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين وجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع. فقال: اتقوا الله، عليكم بالسمع والطاعة. وإن عبدا حبشيا، يعني ما دام يأمر بالمعروف، أما إن أمر بمعصية فلا. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ها هو الاختلاف، نحن نعيش الآن في هذه الأزمة التي تعيشها الأمة من شرقيها إلى غربيها، تعيش الأمة حالة خلاف شديد وأزمة عصيبة لا يعلم مداها ومنتهى إلا الله. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذه الأمة من مأزقها، ويكشف عنها كربتها، وألا يشن فيها عدوا ولا حسدا. فإن الأعداء متربصون، منهم من هو متربص بكيده وتخطيطه، ومنهم من هو متربص بسلاحه، وما أوتي من قوة يريد أن ينقض على هذه الأمة في أزمتها وشدتها، لكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد ومن ورائهم محيط. فأكثروا من الدعاء، وأكثروا من التوبة والاستغفار، عسى الله سبحانه وتعالى أن يكشف. ولا تنسوا إخوانكم في بلاد ليبيا من الدعاء أن يحقن الله دماءهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يداوي جريحهم، وأن يضمد ما هم فيه من ألم ووجع وشدة وبأساء، وأن يكشف ما بهم. لا يخفى عليكم ما يمر به النازحون على الحدود يمينا ويسارا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا شك أن هذا كله مخطط له، سواء من أعداء الإسلام أو من غيرهم. فعافانا الله وإياكم يا إخوان، سألوا الله العفو والعافية دائما، فإن العافية لا يعدلها شيء. قال: وكان من البكائين، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء الفجر ثم أقبل علينا بوجهه فأعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين وجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع. فقال: اتقوا الله، عليكم بالسمع والطاعة. وإن عبدا حبشيا، وإن من مع إن العبد الحبشي هذا يا إخوان من شروط الخليفة والولي لا يكون حبشيا أو عبدا، لا يكون عبدا، لما يكون حرا، يكون حرا، ومع ذلك يسمع له ويطاع، لأنه تغلب عليه بشوكته وبقوته، فيسمع له ويطاع في المعروف. وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعد الراشدين المهديين، عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال: حدثنا الحوطي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زبرة أو زبر عندكم فتح الراء، لا هي بكسر الراء. عن يحيى بن عطاء عن طيب عن يحيى بن أبي المطاع المطاع قال سمعت العرباض بن سري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بقي بعدي منكم فسار اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. قال حدثنا أحمد بن الفرات قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن ضمر بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر الكلاعي عن العرباض بن سريع عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال إسناده صحيح. قال وحدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح مثل حديث أبي مسعود وقال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قال حدثنا عيسى بن خالد قال حدثنا أبو اليمان عن إسماعيل بن عياش عن أرطأة بن المنذر عن مهاصر بن حبيب عن العرباضي قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. تكتفي بهذا القدر يا إخوة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم السبت بإذن الله إذا كنا أحياء في هذا المكان بإذن الله عز وجل. درسنا بعد الظهر إن شاء الله في مسجد التوحيد عن نكت للحافظ ابن حجر رحمه الله، وبعد المغرب إن شاء الله اليوم في كتاب صحيح الإمام مسلم في مسجد الإمام البخاري المجاورة الخامسة بجوار كلية الفجر. إن شاء الله دروسنا مستمرة مستأنفة تبدأ من العصر بإذن الله في مسجد الصحابة. سؤال.